أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدم خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدم السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدم ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله نتكلم على معاني الصلاة. معاني الصلاة مغيرة، معاني الصلاة مؤثرة، معاني الصلاة بتفرق من واحد للتاني. ان ممكن واحد يسجد سجدة يرتفع بها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة. وان واحد يسجد سجدة، سجدة منافق، ان هو يهوى بها في نار جهنم. معاني الصلاة معاني القرب، ان احنا بنصلي لله سبحانه وتعالى، نريد أن نتقرب إلى الله، ونتقرب إلى الله بأحب العبادات إلى الله، اللي هو أعظم أعمالكم، أعظم أعمالكم الصلاة. اعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، أفضل أعمال عند الله سبحانه وتعالى، أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مطلقا الصلاة. إنما الصلاة يعني أحاديث الصلاة، احنا اتكلمنا عن الصلاة في مجلس عن الصلاة، في مجلس عن الصلاة وموجود نحاول نسمعه عن الصلاة. لكن انا مش هتكلم على اهمية الصلاة، ولا ان الصلاة هي اول ما تسأل عنه عبد يوم القيامة بعد التوحيد، ولا ان الصلاة هي عمود الدين وعمود الخيمة الرئيسي، الخرسانة الرئيسية، العمود اللي انت بتأسسه كل يوم بتضحياتك، كل يوم بانك انت ضحيت عشان تصلي بموقف معين وبمعاد معين وفلوس معينة، انك انت كل يوم بتكبر العمود بتاعك وبترسخه وبتقويه ببذلك وبتضحياتك وبمعاملاتك، حتى ان اصبح العمود ده بقى راسخ جوه حياتك. لسه كنا بنتكلم، اصلا عندي معاد، اصلا عندي فلوس، اصلا عندي صفقة، اصلا عندي محاضرة، اصلا عندي الصلاة. انت كل ما بتضحي بحاجة عشان الصلاة، القضية مش ان فاتك ايه، القضية ان انت بقى جوه قلبك في عمود راسخ، عمود الدين بقى، عمود دينك راسخ. الصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ان مغفرة الذنوب معلقة بالصلاة، اللي هو تحتركون فإذا جاءت صلاة الفجر غسلتها، اللي هي الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها. الصلاة اللي انت ربنا سبحانه وتعالى جعل ذهابك إلى الصلاة مغفرة للذنوب، وخروجك من الصلاة وانتظارك للصلاة مغفرة للذنوب وتستغفر لك الملائكة، وصلاتك ترفع بها درجة، وقراءتك للقرآن وسماعك للقرآن ودعاءك في الصلاة سمع الله لمن حمد دعاء مستجاب، وأذكار ما بعد الصلاة، ومكسك في المسجد بعد الصلاة وتستغفر لك الملائكة، ودعائك بعد خروجك من المسجد بعد الصلاة، اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب رزقه وأبواب الفضل في دعاء خروج من المسجد، اللي هو كل حاجة مرتبطة بالصلاة أنت بتعلو فيها. لو كل تفصيلة من تفاصيل الصلاة أنت بتزيد فيها. الصلاة اللي كانت النجاة، نجاة للأنبياء. سيدنا يونس لما وضع في بطن الحوت، ربنا سبحانه وتعالى قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. السبحة الصلاة، صلاة الضحى بتسمى سبحة الضحى، ان لولا انه كان مسبحين لولا انه كان من المصلين، ان الصلاة نجاة، ان سيدنا ابراهيم لما زوجته اتخطفت وقف يصلي بين يدي ربه. الصلاة اللي فيها النجاة، فيها العصمة من الاعداء، فيها العصمة من كيد الكائدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى صدوله، بكلمك على الانبياء، إن سيدنا زكريا لما أراد الولد وما كانش عنده ولد، وكان زوجته عاقر وبلغ من الكبر عتية، ربنا سبحانه قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. قال إن كل سيد المحراب المكان اللي بتحارب فيه النفس، إن النفس بتبقى متجبرة، النفس بتبقى عالية، النفس بتبقى عندك معاها نوع من أنواع الضيق، نوع من أنواع الكرب والغم. طب أعمل إيه؟ صلي. الصلاة اللي هو دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، ان الرزق كان بيأتي في وقت الصلاة. سيدنا زكريا لما وجد ذلك هنالك دعا زكريا ربه، وقف مصليا، سيدنا ابراهيم لما دخل على جبار مصر واخد مراته وقال لها تعالي هنا وقال لها ليس على وجه الارض مسلم الا انا وانت، واحد سيدنا ابراهيم داخل يدعو الى الله في مصر والراجل شاف زوجته وعجبته قام واخدها خطفها. سيدنا ابراهيم قال لها ليس على وجه الارض الا انا وانت، لو عرف ان انا زوجك هيقتلني، فانت اختي في الله، لقنها. فقال لها مين الراجل ده؟ قالت له اخويا في الله. سيدنا ابراهيم وقف مصليا، ولو دعا ابراهيم بان ينزل جبريل او ينزل ملائكه السماء لنجدته لكان له وقف يصلي بين يدي ربه. ربنا نجى الست راجل، قال لهم اخرجوا هذه المراه فانها شيطانه، فذهبت فاذا ابراهيم قائم يصلي. الصلاه نجاه الانبياء، الصلاه عصمه الانبياء، الصلاه فزع الانبياء، الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه. بيقول انا الناس في الدنيا بتحب، في ناس بتحب الاكل، في ناس بتحب الشرب، بيقول انا حبي بلي في الدنيا النساء والعطر الطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال صحيح أنا في الدنيا بحب النساء والطيب، لكن جعلت قرة عيني في الإيه؟ في الصلاة. إن عيني تقر، عينك تستقر، عينك لا تستقر دايما، العين بتلاقيها راحة جاية كده، لا تستقر إلا على الشيء المحبب إلى النفس الذي يدخل شغاف يتشعب في داخل النفس يتخلل النفس. يقول لك انا كده ما عدتش عيني مش راحة على اي حد تاني خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ان عينه استقرت على الصلاة. فتعالوا النهاردة نقف كده سريعا مع معاني الصلاة. الصلاة اللقاء، او اللقاء العبد بربه، انك ذهبت للقاء، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، انك انت بتستفتح او بتدخل على الله. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومغفرته وكرمه أنه سبحانه وتعالى لم يجعل هناك إذن قبل الدخول عليه. يعني في أي وقت أنت عايز تدخل على ربنا تدخل، أنت لو تيجي عايز تدخل على أي ملك ملوك الدنيا ما تعرفش، لازم في مقدمات ومواعيد وموعد المواعيد وأولويات وجداول، والسكرتير يحولك لسكرتير تاني، والسكرتير تاني يحولك لسكرتير أول، والسكرتير الأول يحولك لمنظومة بتدير الأعمال عشان تقابل محافظ ولا رئيس ولا مسؤول من المسؤولين، وتقف على بابه كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى وهو عظيم السماوات والأرض، هو خالق كل شيء، وهو من يهدي جميع الخلق، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. ربنا سبحانه وتعالى اللي تعرف على خلقه بأنه خلق السماوات والأرض، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، قال له اقرأ باسم ربك، قال له ما بعرفش، قال له اسم ربك اقرأ، تلفظ بهذا الكلام كله ورائي، قال له ما بعرفش، قال له هيعلمك. اللي يعلمك ده اللي خلق كل شيء، اللي يعلمك ده اللي علم كل شيء، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم أحيانا بيبقى في الدماغ، وأحيانا بيبقى في اللسان، وأحيانا بيبقى مشاهد في الخلق، وأحيانا بيبقى مكتوب. فقال له علم بالقلم بالمكتوب، لأن العلم المكتوب ده بيجيب الثلاث مراتب للعلم اللي قبلها، لو علم الأذهان وعلم الأعيان وعلم البنان وعلم اللسان. علم البنان ده اللي هو علم القلم، ده بيجيب التلاتة اللي قبله، يعني عشان يكتب لازم يكون شاهد ويكون متصور في ذهنه ويكون تلفظ بلسانه أو يستطيع التلفظ بلسانه حتى يستطيع أن يكتب على ورقته. فقال له ربنا اللي علم الجميع، علم آدم الأسماء كلها، هو الذي يعلمك. ربنا سبحانه وتعالى العظيم، ربنا سبحانه وتعالى الملك وحده لا شريك له، الذي يتحكم في كل شيء والذي يهيمن على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى الرزاق وحده الذي يرزق جميع العباد، جميع العباد يعني جميع العباد، يعني النملة في الجحر ربنا سبحانه وتعالى لا ينساها في رزقها، السمك في البحر ربنا سبحانه وتعالى لا ينساه في رزقه، الدود في بطن الأرض ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى رزقه، العصافير على الشجر ربنا لا ينسى رزقها، فلا تتخيل يوما ان الله سبحانه وتعالى ينسى رزقك. ربنا سبحانه وتعالى أذن للبشر في رحلة المعراج، وهذه كانت من مناقب بعد 10 سنين، بعد 13 سنة، أو بعد 10 سنين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 10 سنين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أذن أن تفرض الصلاة على المسلمين. أذن بأن المسلمين وقت ما يحبوا يدخلوا يدخلوا، أذن بفتح باب الرحمة اللي هو اسمه الصلاة، أنك تدخل على ربك 5 مرات، أنك تقف بين يدي ربك 5 مرات، دي رحمات. الصلاة رحمة، الصلاة بركة، الصلاة نور، الصلاة هدى، الصلاة طمأنينة، الصلاة اتصال بالله، الصلاة دعاء، الصلاة سجود، الصلاة نجاة. يوم القيامة موضع السجود اللي سجد لله ده ينجيك، الركب اللي سجدت لله دي تنجيك، الجبهة اللي سجدت لله، الأنف اللي سجد لله ده ينجيك. موضع الطهور اللي هو الناس تأتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الصلاة، ده ينجيك يوم القيامة. ربنا أذن بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام بذل كمية رهيبة من عبوديات لله سبحانه وتعالى أن يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم باب هداية، باب نجاة، باب فرح، باب دعاء، باب عصمة، باب أنك تفزع إلى الله، باب أنك تتخلص من مشاكل نفسك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، باب أنك تتخلص من هلع وجزع ومنع النفس، باب أنك تزكية للنفس، أنك تطهر نفسك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب انك تقف بين يديه بعدما تعب النبي صلى الله عليه وسلم واذاه قومه وادعوا عليه ادعاءات شديده. ربنا سبحانه وتعالى اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج، وكانت رحله بركه. راى النبي صلى الله عليه وسلم من ايات ربه الكبرى، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم، يقولوا كل الفروض فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت من فوق 7 سماوات. إن النبي صلى الله عليه وسلم طلع عشان يفرض عليه الصلاة، أوحى إلى عبده ما أوحى، في لقاء خاص لم ينقل إلينا. الصلاة يا جماعة هي اللي سيدنا موسى كما قال صلى الله عليه وسلم يفعلها في قبره، قالوا هو مكلف بالصلاة، هلا بيحبها، كل إنسان يتنعم بما يشاء، والرجل يحب ربه، الرجل قربناه نجية، قربه الله يناجي الله سبحانه وتعالى. فلما مات أراد أن يتنعم، فما وجد نعيم يتنعم به غير الصلاة. صلاة نعيم، نعيم المقربين، إن أنت بتصلي بترتاح. عايزين نطول في الصلاة. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة التكبير، ان الصلاة ما بتيجي بتستفتح الصلاة بتفتحها بتقول ايه؟ الله اكبر. وانت بتيجي تقول الله اكبر بتخلي ايديك حزو المنكبين او حزو الاذنين، يعني ايدك بتبقى قدام منكبيك كده او قدام اذنيك، وبعدين بتقول الله اكبر. الله أكبر في كل شيء، الله أكبر مقاما، الله أكبر ذكرا، الله أكبر جلالا، الله أكبر جمالا، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر رجاء. لما تحب ترجو الله أكبر، لما أكون خايف الله أكبر، لما أكون محتاج الله أكبر. إنك بترجو الله، إنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى، إنك خايف من الله سبحانه وتعالى، إن كل من تعلقت به في الدنيا فالله أكبر، وانت رايح تصلي ما تنساش انك انت بتصلي لإله حقيقي موجود فوق السماء، الرحمن على العرش استوى. ما تنساش انك انت واقف بتصلي في وسط الكون والكون كله مراقب، ان ربك لبالمرصاد. ما تنساش انك انت عبد تحت العرش ساجد، وكل ما تحت العرش يسجد لرب، كل من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما تنساش إنك أنت عبد يقف بين يدي ربه ساجدا تحت العرش وبقول الله أكبر. ده مفتاح الدخول على الله سبحانه وتعالى، أنني أعترف بكل قلبي أنك أكبر. وبعدين بتقول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ده اللي هو ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا اله غيرك، او وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت فاغفرها فإنه لا يغفر، فاغفر لي ذنوبي فإنه ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي إلا أحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أو اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. انك انت بتدعي الاستفتاح ده يا جماعه يعني طلب الفتح. ده معنى في الصلاه خطير، معنى الفتح. ان الصلاه مفتاح الصلاه الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كلمه حرام وحلال، الصلاه حرام انك تتكلم فيها وانك تاكل فيها وانك تشرب فيها وانك تمارس عاداتك فيها، عشان تبقى تدخل في الصلاة بتقول الله اكبر، عشان الحاجات دي ترجع تاني حلال بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فتحريموها التكبير وتحليلها التسليم، تحريموها التكبير وتحليلها، ومفتاحها الطهارة. والطهارة محتاجة لوحدها درس، لكن خلينا احنا نتكلم في معاني الصلاة، ان احنا نحاول ننظر الى الصلاة نظرة مختلفة. مش عايزين نأتي يوم القيامة نبقى مقصرين في الصلاة. ربنا عتب على المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سمى ده رياء، وسمى اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، سمى ده نفاق. وعتب على من أضاع الصلاة، فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول لك الصلاة اتباع للوحي، والشهوات اتباع للنفس. لذلك دايما مرتبطة حبك للشهوات ببعدك عن الصلاة، وقدرتك على معاملة الشهوات أو على دفع الشهوات بقربك في الصلاة. يعني أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، والعكس تمسكوا بالصلاة فعزفوا عن الشهوات. عشان كده يقولوا لو عايز تخلي نفسك تبعد عن شهواتها اعمل ايه؟ صلي وصلي وصلي، مرتبطين ببعض جدا. شهوة الفرج وشهوة النظر وشهوة اللسان وشهوة السماع، الشهوات مرتبطة بالنفس، والصلاة بتزكي النفس، بتكسر النفس، انك بتضع انفك في التراب بين يدي ربك، انك بتسجد لربك انك بتعترف بانك عبد لله رب العالمين. بتقول دعاء الاستفتاح، بتستفتح الدعاء ده يا جماعة، بتقول له يا رب انا محتاج هداية، يا رب اهديني، اهديني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. بتقول له يا رب انا عندي ذنوب صعبة تبعد ان قلبي ينزل عليه رحمات، مش هفهم في الصلاة، يا رب باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، يا رب اغسلني، اغسل قلبي، يا رب اغسلني، اغسل روحي، اغسل نفسي بالماء والثلج والبرد. يعني في حاجة لما بتيجي تتنظف محتاجة مية مغلية، وفي حاجة محتاجة مية مثلجة، وفي حاجة محتاجة تتحط فترة طويلة. بيقول له يا رب اغسل قلبي بكل انواع الاشياء التي تغسله حتى يتطهر، اغسلني بالماء والثلج والبرد باصناف الماء. هذا الذي جعل الله من له منه كل شيء حي. اغسل قلبي بكل ما الادوات التي بها يتطهر هذا القلب. يتطهر من ايه؟ يتطهر من التعلق بغير الله، ومن خوف غير الله، ومن حب غير الله. يتطهر من الحب والخوف والرجاء، يتطهر من التعلقات. في يا جماعة قيود جوا القلوب تمنع ان القلب يستفيد، تمنع ان القلب ينطلق، في قيود اغلال تمنع الانسان ان هو يقترب من ربه. هنا انت بتدعي دعاء الاستفتاح، وبعد كده بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بتقول الفاتحة، الفاتحة التي ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. الفاتحة هذه السورة الشافية اللي هي سورة الحمد، اللي هي سورة انت بربنا سبحانه وتعالى يجيب فيها من تكلم بها، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اعظم سورة في القرآن. حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عن اعظم سورة في القرآن، قال فاتحة الكتاب. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يرد عليه. مفتاح لأنك تكلم ربك. أنا عايزك تستشعر بس إنك أنت بتقول الحمد لله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى بيقول حمدني عبدي، كيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم لمن تكلم بهذه الفاتحة. الراجل لما مر على واحد والراجل كان أغمى عليه، فقال لهم تعرفوا حد بيرقي؟ في حد هنا بيعرف معاه رقية؟ الراجل ممكن يكون مسه سحر جن، مرض مرضا شديدا، جاله مكروب، فبيقول عايزين حد يرقي، تعرف حد يرقي؟ فصحابي معدي قال له انا ارقي، قال له خد بالك ده رئيس القبيله، ده ممكن يعمل لك لو انت نجحت مع الراجل ده انت هنديك حاجات كتير، هنديك غنم. قال له ارقي، فوضع يديه على راس المريض وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرقه بالفاتحة، فقام رجل نشط من عقال. فالرجل ادالهم غنم ومشوا. فالصحابي قال لا مش هنقسم ولا ناكل إلا ما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأول، احنا مش عارفين صح ولا غلط. فعرض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن أدراك أنها شافية؟ العرفت منين أنها رقية؟ هذه السورة العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تستفتح بها أبواب السماء. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمين، اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني يا عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني يا عبدي او اثنى علي يا عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني يا عبدي. ان انت بتقول كلام وربنا سبحانه وتعالى يعطي على هذا الكلام، بل إنما أصلاً بيترجم لنا هذا الكلام أن هذا الكلام معناه عند الله حمد وثناء وتمجيد. ده مفتاح دخول على الله، وده مفتاح الدعاء. إنك لما تيجي تدعي تقول إيه؟ لازم تثني على الله سبحانه وتعالى. إن هذا الكلام اللي إحنا بنقوله بسرعة بسرعة يا عم خلص الورقة الفاتحة إيه؟ لا لا لا، احنا محتاجين نركز مع الفاتح. هذا كلام له مردود في السماء. مجدني عبدي، اثنى علي عبدي. ولا يعطي الله مثل ما يعطي على الحمد. افضل الدعاء الحمد لله، افضل عباد الله الحمادون. النبي صلى الله عليه وسلم افضل من مشى على الارض، ياتي يوم القيامه حامل لواء الحمد. الحمد ده مسألة يعني محتاجة مننا وقفة، انك ترى نعمة الله وانك ترى عظمة الله. الشكر انك تبقى حد يديك حاجة تقول له شكرا، او انك بتعمل لان واحد اسدى اليك معروف اعملوا آل داود شكرا. فالشكر بيكون باللسان وبالعمل بالجوارح. الحمد لا، الحمد باللسان، بس الحمد فيه معنى تاني مش موجود في الشكر. الشكر على النعمة، لكن الحمد على المنعم. الحمد على المحاسن قبل الإحسان، الشكر على الإحسان. لكن الحمد لا لا، أنا بحمده لأنه عظيم السماوات والأرض، لأنه قيوم السماوات والأرض، لأنه على كل شيء قدير. أنا بعرف لربي صفاته التي أخبرني بها، أنا بعرف لربي أفعاله، وأنا بعترف بين يدي ربي أنه بكل شيء محيط وبكل شيء بصير وعلى كل شيء قدير. بعترف لربي أنه يفعل ما يشاء ويقدر ما يريد ويحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. بعترف لربي أنه العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه. بعترف لربي بأنه الحكيم الذي لا يتكلم إلا بأفضل الكلمات على أفضل وجه. بعترف لربي بأنه الرحيم الذي يرحم جميع العباد. أنا هنا أنا بعترف، ده اسمه الحمد. لما بتقول الحمد لله رب العالمين بتقول أنت بتعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الله رب العالمين. وخلينا نسمع في اسم الله الرب، وخلينا نسمع في اسم الله الإله الله، وخلينا نقرأ شوية عن معاني الحمد. لأنك أنت قلبك اعتصل، قلبك انكسر، قلبك اعترف، وأنت تقف بين يدي ربك تحت العرش بتقول الحمد لك يا رب. وبعدين بتثني على الله بإيه؟ الرحمن الرحيم. هذا الاسم الذي تعرف الله به على خلقه، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الذي رحم جميع الخلق، صاحب الرحمة البالغة الواسعة النافذة. رحمته وسعت كل شيء. صاحب الرحمة العامة والخاصة الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. وبرضو خلينا نسمع في اسم الله الرحمن الرحيم والفرق بينهم، والفرق بين صيغة الرحمن وصيغة الرحيم. وإمتى ذكر الرحمن الاسم الذي اختص به الله ذي الجلال والإكرام، اللي فيه سورة باسمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، إن الله أنعم على الإنسان بخلقه وأنعم على الإنسان بتعليمه، وكانت نعمة القرآن أعظم من نعمة خلق الإنسان، فبدأ بها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، اللي علم الناس تتخاطب مع بعضها البعض، نعم عظيمة. وفي آخر السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إن صاحب الجلال، عشان كده يقولوا الرحمن مش بس الإكرام، الإكرام والعظمة. إن أنت ممكن تتخيل واحد كريم وبيعطي، وأي حد بيروح له بيديله، وأي حد بيطلب منه بيعطيه، وأي حد بيسأله بيجيبه، لكن ماذا لو علمت أن هذا يقدر على كل شيء؟ ماذا علمت أن هذا عزيز لا يغالب؟ ماذا علمت أن هذا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ أنه لا يقف أمام أمره شيء، أن جنده في كل مكان. الجلال، صاحب الجلال، أن قلبك ممكن يتعاطف مع الرحمة، لكن لما تعرف أن اللي بيرحم ده يقدر قوي، كل العبيد عنده ضعفاء، عرفت ان السماوات والارض لا تسوي عنده جناح بعوضة، فتتعجب من عظمة رحمته، انه عنده الملك ده وهو قادر على ان يعذب الجميع، ثم هو يرحم طفل صغير، ثم هو يخلق الرحمة ويجازي عليها، ثم هو يرحم من عباده الرحماء. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك الزمان ومالك المكان، مالك الدنيا ومالك الآخرة. ما واحد بيشتري ساعة في القناة يقول لك ده أنا عندي ساعة ثابتة في القناة، ده أنا عندي زمان ببث فيه اللي أنا عايزه. الله سبحانه وتعالى مش لا يملك ساعة يضع فيها ما يشاء، الله يملك كل شيء، يملك الدنيا والآخرة، وملك يوم الدين ده بيفكرك ان في يوم الدين، في يوم يحاسب الناس فيه الدين الحساب، في يوم يعلو فيه الدين، في يوم وان كان الدين الناس الآن مندثر، هناك يوم سيحاسب الجميع فيه بين يدي ربهم على دينهم. إياك نعبد وإياك نستعين، فحوى عبودية الله سبحانه وتعالى وفحوى رسالة الأنبياء على العبادة والاستعانة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، احنا عملنا مجلس على العبودية والاستعانة، توكل. في ناس بتعبد وما بتستعينش، وفي ناس بتستعين وما بتعبدش، وفي ناس متفوتة في الاثنين، وفي ناس ما بتعبدش وما بتستعينش. وأكمل الخلق من امتثل أمر ربه عبودية، ومن استعان بربه توكلا، اعتماد القلب على الله، انك دايما قول يا رب، ده اعتراف، اعتراف انت واقف في ايد ربنا بتقول له يا رب اياك نعبد، يا رب انا لا اعبد الاك، يا رب انا لا اسجد الا لك، يا رب انا لا اخاف الا منك، يا رب انا لا ارجو الاك، اياك نعبد. وقدم اياك قبل نعبد تخصيص، أنك لن تعبد إلا الله، لن تسجد، لن تركع ولن تخضع ولن تذل إلا لله، لن تدعو إلا الله، لن يتعلق قلبك إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب أنا ما أقدرش أعبد من غيرك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا أستطيع أن أتغير ولا قوة لي على التغير إلا بك. يا رب أنا كسول، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا عاجز، يا رب أنا جبان، يا رب أنا جاهل، لا أستطيع أن أتعلم ولا أكون قويا ولا شجاعا ولا ثابتا إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، كنز من كنوز الجنة، دا إياك نستعين. الكنز المال المجموع الذي لو اجتمع الناس على أن يجمعوه هو مجموع، حاجة جمعت خلاص كنز. ليه؟ لأنه من استعان بالله نجاه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية له معنى بيقول أن الاستعانة مرتبطة بقوة العبد وعجزه، فعلى قدر استعانة العبد على قدر قوته، وعلى قدر ضعف الاستعانة على قدر عجزه. فقال هناك من ترك عبادة الله من الموحدين فرط في عبادة الله، لكنه عنده قوة اعتماد قلب على الله فأصبح قويا في قومه بيه؟ بقوة الاستعانة مع ضعف العباد. قال غير أنه لا عقب له، لأن الله قال ولا عقبة للمتقين. وأهل الإيمان لهم عاقبة لأنهم أهل استعانة مع أهل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز، فربط بين الغنى والعبودية وبين الاستعانة والإيه والقوة. قال لك كل ما تبقى عايز تستغني عن الناس، كل ما تبقى عايز في قلبك غنى اعبد، وكل ما يكون عندك عايز تبقى عندك قوة استعن اطلب، خلي قلبك يعتمد على الله. وكل ما تحس في قلبك عجز وضعف اعرف انك لا تستعين بربك، فان من توكل على الله كفاه، اليس الله بكاف عبدا. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، اليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. إنك تستعين بالله، إنك تعرف تقول يا رب اهديني. أنا عندي شبهة واحدة، انا عندي بتقول لك انا عندي شبهه، واحد بيقول لك انا عندي شبهه، انا عندي مشكله عايز حد يحلها لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ربنا بيقول يا عباد الله استهدوني اهديكم. قبل ما تسال حد يحلها لك قول يا رب اهديني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في قيام الليل يقول اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك، رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. ارفع ايدك وقول يا رب انا محتاجك، يا رب اهديني، استهدوني اهدكم، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. كيف عرفنا الله؟ بالله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعي. الكافر لما بيقول أنا حيران يا رب مش عارف إن كنت موجود ولا لأ، بيقولوا إن في دين كذا وبيقولوا إن في دين كذا، اهدني لما اختلف فيه والحق، ربنا بيهديه وهو كافر ويبحث عن الحق. استهدوني أهدكم، إياك نعبد وإياك نستعين. معنى محتاجين نقف معاه، محتاجين نستعين، محتاجين ندعي، محتاجين نتوكل، محتاجين نطلب الإعانة. عارفين يعني نستعين؟ يعني أنا مش قادر، واحد شايل حاجة مش قادر يشيل فأقول له شيل معايا، يعني عايز أعمل حاجة مش عارف فأقول له مش عارف عني مدد، أحتاج مدد علمي أو عملي أو بيئة محيطة تساعد، محتاج مدد، محتاج إعانة. إياك نستعين، إياك نطلب إعانتك يا رب. أنا لا أستطيع، لا قوة لي حتى على العبادة إلا بك. ابن القيم خد في الآية دي مجلدات، عمل كتاب اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرح الآيتين دول في مجلدات، إن إزاي الناس متفاوتة ما بين العبودية والاستعانة. وبعدين أعظم دعاء على الإطلاق دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده، صراط الأنبياء، الإسلام، اتباع السنة، القرآن، كلها معاني متقاربة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا النبي عليه السلام الدعاء قال لعبدي ما سأل، إذا قال يا عبدي اهدنا الصراط المستقيم قال لعبدي ما سأل، إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنت أثنيت على الله ومجدت الله وحمدت الله واعترفت بأنك عبد بين يدي ربك تحتاج إلى ربك في كل لحظة وتستعين بربك، هنا حصل إيه؟ أجاب الله دعائك. الصلاة ثناء ودعاء، ثناء على الله الله أكبر، ثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثناء على الله إنك تعرف من هو الله وتعترف بذنبك واحتياجك اللي هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، إنك أنت بتعترف لربك بأنه هو سبحانه وتعالى صاحب النعمة والفضل وأنك صاحب المعصية والذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ثناء على الله اعتراف بالفضل اعتراف بالتقصير، فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، هنا يجيب الله الدعاء. المعنى ده احنا بنقوله بس محتاجين نعيشه. اهدنا الصراط المستقيم في صراطين النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ منهم، صراط الذين لا يعلمون وصراط الذين يعلمون ولا يعملون، صراط اليهود وصراط النصارى، صراط الذي يعرض الإنسان إلى غضب الله وصراط الذي يعرض الإنسان إلى الضلال، الذي يأخذ الإنسان من أول الطريق إلى طريق مختلف لا يدخل بالإنسان أو لا يؤدي بالإنسان إلى طريق الله ولا إلى الجنة، إنما يؤدي الإنسان إلى إيه؟ إلى النار. قال يا رب اهدنا الصراط المستقيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى، قال صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا رب اهدني الصراط اللي وصل الصالحين والشهداء والصديقين والأنبياء والمرسلين إليك يا رب، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود. اليهود عملوا ايه؟ اليهود قرروا ان هم يحرفوا الدين، اليهود قرروا ان هم يتبعوا اهواءهم، اليهود قرروا ان هم عارفين الصح فين وما عملهوش. اليهود والنصارى الاثنين مغضوب عليهم مضلين، لكن في ميزة مؤثرة مميزة لليهود عن النصارى، ان هم يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ان هم عاندوا الوحي. عارفين الناس اللي بتعاند الوحي اللي هو عارف الحق فين ومش هعمله وهعمل عكسه وهسمي العكس ده حق وهغير الحق، عارفين التلبيس ده المغضوب عليهم اللي هو بيغير الكلام بيغير معاني الكلام بيغير الفاظ بيستعمل الفاظ في غير المسميات. والضالين النصارى عندهم حتة كده ايه روحانية كده ورهبانية ابتدعوها، ما عندهم حتة ابتداع، عندهم تصورات ذهنية خاطئة عن الإله، جهلوا معنى الدين فقرروا اختراع دين يناسب احتياجاتهم. عشان كده تلاقي أهل البدع في الدنيا لو هم متجهين ناحية التفقير والأعمال اللي يقول لك إيه الأغاني والمدائح والقصص اللي فيها بعض البدع كثيرة جدا، عندهم طريق من طرق النصارى وهم موحدين بالله، لأن النفس بتميل إلى الإيه في الجانب العملي للجانب الإيه البدعي ده، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم زي التصوف البدعي، أو اللي عنده ميل في الشطط فيه القضايا العلمية زي مين؟ زي اليهود اللي اخترع أشياء لبس بها على نفسه الدين ووضع شبهات تعوقه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الفتحة أعظم سورة، محتاجين نقف مع الفتحة. بعد ما قلت فتحة بتقف تقرأ القرآن أو تسمع القرآن، تسمع الآيات اللي بتتقال. وإذا قرأ القرآن في الصلاة فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الصلاة أنت طول ما أنت بتسمع الآيات أنت بترحم، رحمات بتتنزل عليك. أحب الصلاة طول القنوت، يعني بعد ما بعد المفروضات أحب الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنك تصلي صلاة طويلة. اسمع، كنا بنقول نخلي ورد القرآن سور، بلاش نخليه أربع ولا أجزاء. حاول تخلي السور على بعضها، حاول تقرأ الورد سور على بعضها حتى لو سورة قصيرة، عشان المعنى ما ينقطعش، عشان قلبك يشرب، عشان تحاول تفهم، عشان نحاول نفهم، عشان نحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عشان نحاول نعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا ايه. بعد كده بتحصل ايه بعد ما بتقرأ القرآن وتسمع القرآن؟ الطبيعي ان الآية لما بتيجي الآية دي فيها معاني، المعاني دي بتخبط في ممارساتك الحياتية. في ناس يا جماعة بتعرض عن القرآن تماما وبتستعمل القرآن، من المسلمين يعني الناس بتتعامل مع القرآن، في ناس بتعرض عن القرآن كمصدر من مصادر التلقي، ويبقى القرآن كتابه بالنسبة لكتابه ايه؟ بركة، حسنات. هو مش واخد باله ان الآية دي بتخاطبه هو، ومفروض انها تنفذ. هو بيتعامل مع القرآن لانه كتاب ايه؟ حسنات. ودول متفاوتين، في ناس بتعمل ده في العبادات بس، في ناس تعمل ده يعني بتعرض عن ان القرآن يكون مصدر تلقي الا في العبادات بس، في ناس بتعرض عن القرآن يبقى مصدر تلقي الا في في العبادات وبعض المعاملات زي الزواج والطلاق، في ناس لا بتتعامل مع القرآن ان القرآن مصدر تلقي في كل شيء، حتى في طلب العلم، اتعلم ازاي، حتى في العمل للدين، حتى في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة. ففي ناس تتعامل مع القرآن انه مصدر تلقي الاوحد، في ناس تتعامل مع القرآن كأنه مصدر تلقي لكنه مصدر من المصادر يتفاوت فيه الناس على قدر ايه. في ناس بتعرض تماما عن القرآن مصدر التلقي اصلا، هي بتستغني بمناهج اليهود والنصارى والمناهج الغربية ومناهج الملاحدة وتصورات الحياة من واقع الحياة بعيدا تماما عن القرآن. لما بنقرأ القرآن كل يوم في الصلاة او بنسمع القرآن كل يوم في الصلاة، احنا محتاجين نسمع عشان نطبق، عشان نتأثر، عشان ننطلق في العمل. وبعد ما بتسمع بتركع. الركوع ده خضوع، انك بتقول له سمعنا واطعنا. بعد ما بتسمع بتركع، بتقول الله اكبر وتركع، بتركع بين يدي ربك، بتركع تحت العرش، بتركع وانت بعد ما سمعت الايات او قرات الايات بتقول له انا سبحانك، تقول سبحان ربي العظيم، بتركع معظما، تقول يا رب أنت العظيم، كلامك عظيم وأمرك مطاع. بتركع وانت بتسبح، والتسبيح مفتاح التسخير، التسبيح مغفرة الذنوب، التسبيح القرب من الله، التسبيح من سبحة، عارفين الطير بتسبح وفلان بيسبح في الماء يمشي سريعا. التسبيح انت بتقطع مسافات، تسبيح التنزيه، انك بتسبح ربك عن كل نقص وعن كل عيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سبحانه ان يكون له ولد، انك بتسبح ربنا سبحانه وتعالى عن كل ما نسب اليه، بتقول سبحانه سبحانك سبحان ربي العظيم. وبعد ما بتسبح بتقوم تقف تاني، بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. في اذكار للتسبيح، في اذكار للركوع زي سبوح وقدوس رب الملائكه والروح، سبحان الله وبحمده، في أسكار كثيرة للركوع, وبعد كده بتقوم من الركوع تقول إيه؟ تقول سمع الله لمن حمده. طب ما هو سمع الله لمن حمده, سمع الله لمن سبحه, وسمع الله لمن ناجاه, وسمع الله لكل شيء. الله سميع بصير. يعني سمع الله لمن حمده, يعني استجاب الله دعاء من حمده. ومين اللي حمده؟ انت. انت انت من شوية لسه بتقول الحمد لله رب العالمين, وانت لسه هتنزل تسجد وتحمد ربنا سبحانه وتعالى وتسبحه مرة اخرى وتدعيه. اقرب هيئة من هيئات الحياة, اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. بتقول سمع الله لمن حمده, وبعد كده بتعمل ايه؟ تقول ربنا ولك الحمد, او ربنا ولك الحمد, او اللهم ربنا لك الحمد, او اللهم ربنا ولك الحمد, او اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال عبد, وكلنا لك عبد. حق ما قال عبد الحمد لله. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فبتقول استجاب الله دعاء من حمده, وبعد كده ايه؟ سمع الله من حمده, وبعد كده ايه؟ هتحمد. الصلاة ثناء ودعاء. سبحان ربي العظيم ثناء, الحمد لله حمدا, اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ثناء, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثناء, اهدنا الصراط المستقيم دعاء. وبعد كده بتقول الله أكبر وتنزل ساجدا. لما تنزل ساجدا انت السجود ذل, يبقى ركوع خضوع وسجود ذل. ما تنساش انك ساجد تحت العرش. تفكر ساجد وانسى كل شيء, كأن اللوحة اختفت, كأنك واقف في الفضاء الفسيح, ليس هناك إلا أنت وربك, لم يعد هناك أي أحد في حياة, لم يعد هناك أي أحد في الحياة. واحد ساجد, ساجد تحت العرش ويقول له يا رب. السجود ذل, ذل ذل اللي هو أنت حاطط مناخيرك في التراب ورافع مؤخرتك وحاطط رجليك على البتاع ومش شايف حاجة خالص, في غاية الاستسلام. اللي هو لو واحد ضربك وانت ماشي انت في غاية الاستسلام, في غاية الامان, ساجد بين يدي الله مستسلم لله. وضعت انفك في التراب لله, وضعت وجبهتك اللي هي اشرف حاجة عندك لله, حطيت عينك في الارض ومناخيرك في الارض, ساجد. ساجد ذليل بين يدي ربك سبحان ربي الأعلى. يا رب أنت الأعلى وأنا الأزل, أنت الأقوى وأنا الأضعف, أنت الأقدر وأنا الأعجز. بتقول له سبحانك, سبحان ربي الأعلى. وبعد كده ده ثناء, وبعد كده بتقول الله أكبر وتدعي. تقول إيه في الدعاء ما بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واعف عني, او اعف عني وارزقني. بتدعي وبعدين تسجد تاني. عايزين نسجد يا جماعة سجدة طويلة. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما تقول أمي عائشة حتى ظننت انه قد قبض. يعني أمي عائشة ظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ساجد من طول السجدة. سجد وما عادتش شايفة, ما عادتش حاسة بأي حاجة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي قائما وتعجبت, وكان هذا من أعجب ما رأت أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي, وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي, ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له كأزيز المرجل. تقول بكى واهتز صدره حتى بل لحيته وبل قميصه وملى الأرض طول القيام. صلي صلاة طويلة طويلة طويلة لما بكى بكاته ويطول السجود. محتاجين نسجد سجدة طويلة فعلا، محتاجين نسجد ونناجي، نناجي الله، نناجي، محتاجين نسجد نتكلم مع الله. وقربناه ناجيا، أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. يعني أقرب موضع تعرف تصل فيه إلى الله في هذا الموضع، موضع الذل الانكسار. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إن كل ما ازداد الذل كل ما ازداد النصر. في هذا المحراب هنا حرب النفس، هنا حرب الشيطان. إنك بتحارب شيطانك وتحارب نفسك، إنك بتصلي وإنت بتفكر إنت بتقول إيه، وبعد كده تسجد تاني. كل ركعة فيها سجدتين بس فيها ركوع واحد. العمل مهم يا جماعة، ركوع خضوع لأوامر الله، والسجود ذل لله، انطلاق في العمل. محتاجين نشتغل، محتاجين نسجد، محتاجين نزل، محتاجين بعد ما سمعنا القرآن وأثنينا على الله ودعينا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نسجد. محتاجين القلب يسجد والعقل يسجد. عارفين أذكار الركوع؟ خشع لك سمعي وبصري وعقلي وعصبي وعظمي. اللهم لك ركعت وبك آمنت، وعلي جسمك يركع، إن أعصابك تركع، إن عظمك يركع، إن عقلك يركع، إن سمعك وبصرك يركع. محتاجين نركع لله، محتاجين نسجد لله. في فرق إن أنا بتزل بالجوارح وقلبي ما تزلش، وفرق إن أنا قلبي تزل. يعني قلبي تزل يعني اتكسر، وبعد كده تكرر الصلاة. طبعا محافظة على موقيت الصلاة، إن احنا نصلي نحاول ندرك تكبيرة الإحرام، نصلي السنة القبلية. اللي عايز يا جماعة يدرك تكبيرة الإحرام يحافظ على السنة القبلية، اللي عايز يحافظ إن الصلاة ما تضيعش منه مش هينفع يروح يحافظ على آخر الصلاة، وكيف في الآخر خالص التحيات، التحيات تشهد، إنك بتشهد التحيات لله والصلوات الطيبات، إنك أنت بتقول يا رب كل أنواع التحية لك، الركوع لك والسجود لك والثناء لك والوقوف بين يديك لك. عارفين الناس كانوا زمان بيخشوا على الملوك، في واحد لما يجي يحيي ملك يركع له، في واحد لما يجي يحيي ملك يسجد له، ملك يسجد له، في واحد لما كان يجي يحيي ملك يقول له كلام حلو. فانت بتقول يا رب كل التحيات لك، التحيات لله والصلوات الطيبات وكل الأعمال الصالحة لك وكل الأشياء الطيبة لك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إنك بتسلم وتصلي وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفعه الله الذي دلك على الله، النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الله سبحانه وتعالى وعلمنا هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله ويعطي عليها ما لا يعطي على غيرها، وينجي الناس بها يوم القيامة ويجعل الناس درجات يوم القيامة بها. إنك درجتك على كل صلاة تصليتها، ما سجد عبد لله سجد إلا رفع الله بها درجة. يعني اللي سجد عنك سجدة زيادة في تكبيرة إحرام زيادة أو في سنة قبلية أو بعدية زيادة هياخد حسنات أكتر، هيرفع درجة بيها أكتر. الصلاة والطيبات. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ده إيه؟ تحياته لله، ثناء، السلام عليك، دعاء. بعد كده تصلي على النبي، بعد كده بتصلي على السلام عليك يا نبي احمد، السلام عليك يا عباد الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تدعي وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد كده تقول دعاء اللي هو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اعوذ بك من عذاب جهنم، اعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. فتدعي ففتحت الصلاة بالحمد وانتهت الصلاة بالإيه؟ بالدعاء، فكانت الصلاة بين ثناء ودعاء. وحكاية تسلم، السلام دعاء، دعاء لكل من حولك، بتقول للي حواليك السلام عليكم ورحمة الله، تقول لهم أنتم سلمون من تجاهي وأدعو الله أن يسلمكم. أنت بقى متخانق مع واحد زميلك، ينفع تقول له وأنت متخانق معاه تقف جنبه وتقول السلام عليكم وكما تسلمش عليه؟ ما عدا أنت مش فاهم أنت بتقول إيه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. حين النبي أصلا كان يغلب، كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وده غالب حد النبي أصلا، وأحيانا كان يزيد وبركاته. فخلينا اللي النبي أصلا غلبه نغلبه، واللي النبي أصلا كان بيقوله أحيانا نقوله أحيانا. محتاجين نقف مع معاني الصلاة، محتاجين نتفكر في الألفاظ التي نقولها في الصلاة، محتاجين نتفكر في معاني هذه الألفاظ، محتاجين نحرك قلوبنا بالصلاة، محتاجين نفكر في معاني الحركات ومعاني الآيات ومعاني الأذكار ومعاني الأدعية، بحيث ان احنا نبقى بنصلي يبقى الصلاة طالعين منها عارفين. اللي يقول لك انا اتغسلت بالصلاة، انا حسيت ان انا صليت، سيبني اصلي. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل وقت، اللي هو في خسوف بيقف يصلي، في كسوف بيقف يصلي، في عدو بيقف يصلي، في اي حاجة، في مطر، في جدب يقف يصلي صلاة الاستسقاء، واحد مات يقف يصلي، في كل اوقاته يصلي. عايزين نحسن من الصلاة، هذه أفضل العبادات عند الله. عايزين برضو نسمع كثير عن الصلاة. أقول لكم أولي هذا، أستغفر الله.